ليحصلوا على الأجر الوفير. فهي والله فرصة لا يقدرها إلا موفق ومسدد. ومن هذه المواسم مواسم الطاعات هذه العشر الأول من ذي الحجة، فقد نوه القرآن بفضلها وأسفر سفر السنة النبوية عن شرفها وعلو وجودها، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم الأيام. فعند البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر. وإذا كان العمل أحب إلى الله عز وجل فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله وأفضل كان العمل فيه أحب وأفضل إلى الله عز وجل فيه وإن كان مفضولا. العمل في هذه العشر أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها من الأيام وإن كان مفضولا. وروى الإمام الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فينبغي على المسلم أن يستشعر هذه النعمة وأن يعمل لها جاهدا لينال الأجر من الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في هذه العشر، العشر الأول من ذي الحجة، هل هي أفضل أم العشر الأخير من رمضان؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: العشر الأول من ذي الحجة أيامها أفضل من العشر الأخير من رمضان، لما فيها من أيام مباركة كيوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. والليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من الليالي العشر الأول من ذي الحجة لما فيها من ليلة القدر. وقد كان سلفنا الصالح يعمل جاهدا في هذه المواسم. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: كانوا يعظمون، أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وحتى لا ينسحب بساط الوطن من بين أقدامنا فسوف ينطبق موضوعنا مع حضاركم في العناصر التالية. أولاً، لماذا فضلت هذه العشر على غيرها من الأيام؟ ثانياً، ما الذي يستحب الإكثار من فعله في هذه الأيام؟ ثالثاً، بما تستقبل مواسم الطاعات والصلاح؟ رابعاً، ما الذي يجب أن يجتنبه من أراد أن يضحي في هذه الأيام العشر؟ فأرئون القلوب والأسماع جيداً، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولاً، لماذا فضلت هذه الأيام العشر على غيرها من أيام السنة كلها؟ لأن الله عز وجل أقسم بها في محكم آياته وتنزيله، قال سبحانه: والفجر وليال العشر. قال ابن عباس وغيره من أهل العلم: الليالي العشر هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فضلت هذه الأيام على غيرها لأن فيها حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفضائل الحج كثيرة، منها أنه يغفر الذنوب والسيئات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فضلت هذه الأيام العشر على غيرها لأن الله عز وجل جعل العمل فيها أحب إليه من غيرها. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فضلت هذه الأيام على غيرها لأن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من النار. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عباده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول: ما أراد هؤلاء. فضلت هذه الأيام على غيرها لأن فيها يوم النحر، لأن فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر. بماذا تستقبل مواسم الطاعات؟ تستقبل مواسم الطاعات بالتوبة الصادقة النصوح. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الإقلاع عن الذنوب والمعاصي فورا، الثاني الندم على ما مضى من ذنوب وسيئات، الثالث رد الحقوق إلى أهلها إن كان قد اغتصب حقا من أصحابه. وكذلك تستقبل هذه الأيام مواسم الطاعات بطلب العلم الشرعي الذي يتضمن معرفة وظيفة الوقت. قال العلماء: العلم يؤخذ بدخول وقته، العلم يؤخذ بدخول وقته. فينبغي، بل يجب على من أراد أن يعتمر أن يتعلم فقه العمرة، ويجب على من أراد أن يحج بيت الله الحرام أن يتعلم فقه الحج ويعرف محظوراته وسننه وواجباته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد قال أكثر من واحد من أهل العلم قديما: إن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يقبل عملا على خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ما ما هي الأعمال التي يستحب الإكثار من فعلها في هذه الأيام؟ يستحب الإكثار في هذه الأيام من جميع الأعمال الصالحة، من صلاة وصدقات وصلة أرحام وبر والدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن العمل في هذه الأيام يكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. فيستحب الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله سبحانه وتعالى، من تكبير وتسبيح وتهليل وتحميد. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: وأما الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام فدليله قوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. فهذه الأيام يستحب فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل، ويسن فيها إظهار التكبير في المساجد والمنازل والبيوت والطرقات، يجهر به الرجال وتسر به المرأة. واعلم عبد الله أن الذي يذكر ربه مثل الحي، والذي لا يذكر ربه مثل الميت. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه كمثل الحي، ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الميت. قال العلماء: الذي يذكر ربه حي القلب والضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب والضمير. والتكبير صار عند الناس أو عند بعض الناس من السنن المهجورة، وهي فرصة أيضا عظيمة لمن أراد أن يحيي هذه السنة. فقد روى الإمام ابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. أما صيغة التكبير فلم يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيها قول سلمان: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعن ابن مسعود أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن الأعمال التي يستحب الإكثار منها في هذه الأيام الصيام. فقد روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة، وأعظمها صوم يوم عرفة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة، عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة. ومن الأعمال التي يستحب الإكثار منها في هذه الأيام كثرة الصلاة من نوافل وقيام ليل. قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: وأما استحباب قيام ليالي العشر فمستحب، استحبه الشافعي وغيره من العلماء. واعلم عبد الله أنك كلما سجدت لله سبحانه وتعالى اقتربت منه. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون المسلم من ربه وهو ساجد. ويستحب أيضا في هذه الأيام الإكثار من الصدقات، فيستحب لك أن تتصدق بالصدقة ولو قلت. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستحب في هذه الأيام الإكثار من صلة الأرحام، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره، أي من أحب أن ينسأ له في أثره، أن ينسأ له في أثره أي يؤخر له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقد روى الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق فقامت الرحم، لما فرغ من خلق الخلق فقال: مه، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك. وقرأ أبو هريرة قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ومما يستحب الإكثار منه في هذه الأيام بر الوالدين، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على عاق والديه، إما بالفقر وإما بالذل. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. واعلم عبد الله أن الله عز وجل لا يتقبل عملا من عاق لوالديه. فقد روى الإمام ابن أبي عاصم في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، وذكر منهم العاق لوالديه. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم العاق لوالديه. ومن الأعمال التي تشرع في هذه الأيام أداء الحج والعمرة لمن حج واعتمر حجة وعمرة الفريضة. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان المعاصي والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب. فالحج والعمرة والمتابعة بينهما يكفران الذنوب والسيئات، يكفران الذنوب والسيئات. ومن الأعمال التي تشرع في هذه الأيام الأضحية، وهي مستحبة بل هي سنة مؤكدة. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. والكبش الأملح هو الكبش الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر. وقد روى الإمام الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين يضحي. وفي الأضحية إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي الأضحية توسعة على الأهل والأقارب، وفي الأضحية توسعة على الفقراء في هذا اليوم. ومما يشرع في هذه الأيام صلاة العيد. صلاة العيد على الراجح من أقوال أهل العلم فرض عين على الذكر والأنثى، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخرجن العواتق وذوات الخدور وأن يعتزلن الحيض المصلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أخيرا عباد الله، ما الذي يجب أن يجتنبه من أراد أن يضحي في هذه الأيام العشر؟ ينبغي لمن أراد أن يضحي أن يجتنب في هذه الأيام الأخذ من شعره والأخذ من أظفاره والأخذ من بشرته، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره، وفي رواية: فلا يمس شعره ولا بشرته، يعني لا يأخذ لا يقص شعره ولا أظفاره ولا بشرته. وهذا الحكم مخصوص بمن يضحي فقط، يعني الذي يضحي فقط هو الذي يعني يجب عليه ألا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته، ولا يتعدى هذا الحكم إلى الزوجة والأولاد إن أراد المضحي أن يشركهم في الثواب. فينبغي عباد الله أن نستحضر جميعا هذا العمل العظيم وهو العمل الصالح في هذه الأيام، وأن نعمل جاهدين لكي يغفر الله عز وجل لنا الذنوب والسيئات وأن يرفع لنا الدرجات في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا.